سني ذا بدا نور كل حلقه لا لا قيل ادلا ريت سول ذري ذري فدي بنت مناغ واللي قيت صنيفتا لا لا قيل ادلا يغاك تنخط نتغوضت نكرتا ونسر غوي غاك سنفلا لا لا قيل ادلا غرات ابعني دين وتخاطري نصبر ربي رانغي خمسة غرجانو سر حبي لي حتلين تغرضي كيس تمونتا لا لا لا قيل ذلل وريجا ولينو يغيجا دورا قتني أرغو رجيبين تساستا Awesome.